أيضا ما ينبغي المسلم في استقبال هذا الشهر أن يعد الإعداد الجيد لهذا الصيام وهذا الشهر، يعد له طريقة ومنهج يسلكه في هذا الشهر. ينبغي له أن يرتب أموره، يرتب أوقاته في هذا الشهر. إذ من الناس ما يحسن ترتيب الأوقات، فيضيع عليه، يضيع عليه الوقت، ويضيع عليه ولا يدرك، ولا يدري إلا قد ذهب الشهر وخرج وهو لم يرتب نفسه. فالذي لا يستطيع أن يرتب نفسه سيضيع عليه الوقت، فينبغي له أن يحرص كل الحرص على ترتيب، فإن ترتيب الوقت هو السبب الرئيس في إدراك كثير من الطاعات وإدراك كثير من الأوقات. تجد كثير من الناس تضيع أوقاته لعدم ترتيب الوقت وعدم فهم مسألة الترتيب. الترتيب أمر مهم جدا في حياته. قبل الفجر يقوم للصلاة، يكون له نصيب في آخر الليل، يصلي ما شاء الله، ثم يدرك وجبة السحور. السحور فيه بركة، السحور فيه دعاء وفيه بركة، ثم يكون له يعني يبكر لصلاة الفجر ويكون من المتقدمين في المسجد. ثم إذا صلى صلاة الفريضة الفجر يمكث في مصلاة، يرتب أوقاته إلى أن تطلع الشمس، ثم يكون له أوقات قراءة القرآن من الضحى، صلاة الضحى والظهر والعصر، وهكذا يرتب أوقاته حتى لا تضيع. تجد من الناس سبهلا ما يدري، الفجر ضائع عليه، الظهر ضائع عليه، العصر ضائع، العشاء ضائع، بعد التراويح ضائع، لا يدرك ولا يرتب أوقاته. فترتيب الوقت أيها الإخوة أمر مهم، فهو سبب الاستغلال في هذه الأيام واستغلال الطاعات فيها.